خلاص بطلب علم قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، وهذا هو معنى الإخلاص، أن ينوي طالب العلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره والدعوة إلى الله عز وجل والدفاع عن دينه، ولا يقصد بهذا العلم عرضا من الدنيا ولا رياء ولا سمعة ولا نحو ذلك. فإذا حقق هذا الشرط الإخلاص أصبح اشتغاله بالعلم أفضل من اشتغاله بنوافل العبادات، وقد نص على هذا أهل العلم، ذكره النووي في المجموع وغيره، قالوا الاشتغال بطلب العلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، وعللوا لذلك قالوا لأن طلب العلم نفعه متعد ونوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها. وأذكر أيها الأخوة بأهمية العمل بما يعلمه الإنسان، فإن هذا من أسباب انتفاع طالب العلم بعلمه، ومن أسباب حلول البركة أيضا في علمه. وإذا لم يعمل طالب العلم بعلمه نزعت البركة من علمه، فلم ينتفع ولم ينفع بهذا العلم. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما سمعت حديثا من النبي، ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إلا عملت به، حتى بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. ولهذا بارك الله تعالى في علمه. وأختم هذه المقدمة فأقول: ينبغي لمن يحضر هذه الدروس وهذه الدورات أن يعنى بضبط آلية تحصيل العلم، لأن بعض الإخوة يحضر دروسا كثيرة ويحضر دورات لكن التحصيل عنده ضعيف، والسبب أن آلية التحصيل عنده فيها خلل. آلية التحصيل ينبغي أن يعنى بها طالب العلم. الناس السابق كان عندهم ذاكرة قوية، ذاكرة الناس السابق خاصة العرب كان عندهم ذاكرة قوية لدرجة أنهم يحفظون قصيدة تلقى من 200 بيت من أول مرة، وكما تعرفون المعلقات وغيرها كيف أن العرب حفظوها ويستعيبون أن يطلب من الشاعر يعيدها مرة ثانية. كان ابن عباس رضي الله عنه يحفظ الشيء من أول مرة، كان الشعبي يحفظ الشيء من أول مرة، ابن شهاب الزهري يحفظ الشيء من أول مرة، كثير منهم يحفظ الشيء من أول مرة. لكن الآن يعني ضعفت الذاكرة الآن عند الناس، الآن من يحفظ الشيء ليس من أول من 5 مرة لا هل نجد. ولذلك لا بد من العناية بضبط آلية التحصيل، وذلك عن طريق تقييد العلم، تقييد العلم إما بالكتابة أو بالتسجيل ثم الاستماع بعد ذلك حتى يرسخ هذا العلم. المهم أنه لا بد من ضبط الآلية، وربما يكون من يعني أيسر الوسائل في هذا الكتابة، ولكن بعض الناس يشكل عليه أن المتحدث قد يكون سريعا ولا يتمكن من الكتابة معه، وهنا يحتاج أن يعود نفسه على السرعة في الكتابة وعلى التلخيص وينظم ما يكتبه أيضا، لأن التنظيم هذا مهم. وسيجد أنه بعد مضي مدة من الزمن اجتمع عنده قدر كبير من الفوائد التي يكتبها ومن ملخصات للدروس والدورات التي يحضرها، فإذا يراجعها مرة ومرتين وثلاث ثم ترسخ بالذهن، وبذلك يكون حضور مثل هذه الدورة منتجا ومفيدا. أما كون الإنسان يحضر ثم ولا يقيد شيئا فإنه ينسى، وإذاك لو سألته بعد شهر أو شهرين ما استفاد شيئا، نسي كل شيء، لكن هو يستفيد الأجر والثواب على حضوره. لكن ينبغي إذا أراد أن يكون حضوره منتجا ومفيدا فعليه بتقييد العلم ومراجعتهم حين لآخر. فإن حياة العلم مذاكرة، فإن حياة العلم المذاكرة. وأيضا يعنى بالسعي لتكوين الملكة، فإن هذا هو المهم بالحقيقة. ليس المهم أن يحشو ذهنه بمعلومات وهو يعني لم تتكون عنده الملكة، بل المهم أن تتكون عنده الملكة فيصبح قادرة على الاستنباط وعلى النظر والتأمل في أقوال العلماء ونحو ذلك. أنتقل بعد ذلك إلى الحديث عن درسنا، والدرس كما هو معلن في القواعد والأصول الجامعة عن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهي يعني تسمى اختصارا قواعد السعدي. ولا بد أن نقدم أيضا بمقدمة القواعد الفقهية، ما دام أن هذا الدرس في القواعد الفقهية فلا بد من مقدمة أرى أنها مهمة في القواعد الفقهية. وأبدأ هذه المقدمة بمقولة للقرافي في كتاب الفروق، يقول: بقدر الإحاطة بالقواعد، بقدر الإحاطة بالقواعد يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. علم قواعد الفقه من العلوم المهمة، ومن ضبط الأصول في قواعد الفقه فإن مسائل الفقه تنضبط عليه ويحسن فهمه وإدراكه، ويكون هذا سببا لتحصيل الملكة الفقهية لديه، فإنه يستطيع أن يلحق المسائل بنظائرها وبأشباهها. وقد اعتنى العلماء بالقواعد الفقهية وصنفوا فيها مصنفات. القواعد الفقهية، قواعد جمع قاعدة، والقاعدة معناها في اللغة الأساس، وهي أصل الشيء الذي يبنى عليه حسيا كان أم معنويا. والقواعد الفقهية عرفت بتعريفات كثيرة، ومن أحسن هذه التعريفات أنها حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. تعريف مرة أخرى: حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. بعض العلماء يقول حكم كلي، لكن القول بأنها حكم كلي غير دقيق، لأن معظم القواعد الفقهية يرد عليها مستثنيات. إذا تجد مصنف القواعد يقول قاعدة كذا، ما يستثنى من هذه قاعدة. فالوصف الدقيق أن نقول حكم أغلبي، فالقواعد الفقهية هي حكم أغلبي وليست حكما كليا ينطبق على معظم جزئياته. احترازا أيضا مما يستثنى، ربما لا تنطبق على جميع الجزئيات لتعرف أحكامها منه. ويذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى بالضابط. فهل هناك فرق بين القاعدة والضابط؟ كثير من العلماء لا يفرق بين القاعدة والضابط، فيطلق القاعدة على الضابط والضابط على القاعدة. وفرق بعضهم بين القاعدة والضابط بأن القاعدة تكون في جميع أبواب الفقه، بينما الضابط يكون في باب من أبواب الفقه. الضابط يكون في باب من أبواب الفقه. فمثلا سجود السهو، هل هو قبل السلام أم بعده؟ فممكن نضع ضابطا في سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده، هذا يسمى ضابطا لأنه في باب واحد. مثلا في كفارات الأيمان ممكن نضع لها ضابطا، فهذه تسمى ضوابط. أما التي تكون في جميع أبواب الفقه فهذه قواعد. هذا هو الفرق بين القاعدة والضابط. أيضا بعض العلماء الذين صنفوا في كتب القواعد يعنونون لها بالأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر، نجد مثلا كتاب الأشباه والنظائر السبكي، وأشباه والنظائر السيوطي، والأشباه والنظائر لابن نجيم. فالأشباه المقصود بها المسائل المتشابهة في أكثر الوجوه، المسائل المتشابهة في أكثر الوجوه تسمى أشباها. فإذا كان مثلا عندنا مسألتان مشتبهتان من ثلاثة أوجه وتختلفان من وجهين فهي من الأشباه. لكن إذا كانت متشابهة من جميع الوجوه تسمى الأمثال، أما متشابهة من أكثر الوجوه تسمى الأشباه. أما إذا كانت متشابهة في أقل الوجوه فهي النظائر، يعني يقال هذا نظير هذا إذا كان شبهه في وجه من الوجوه. إذن إذا كانت متشابهة في جميع الوجوه هذه الأمثال، في أكثر الوجوه الأشباه، في أقل الوجوه النظائر. صنف العلماء كتبا في القواعد الفقهية، وأقدم ما يروى في تصنيف القواعد أن أبا طاهر الدباس، أبا طاهر الدباس من فقهاء الحنفية، وكان رجلا ضريلا كفيفا لا يبصر، جمع أهم قواعد أبي حنيفة في 17 قاعدة. وكان إذا خرج الناس من المسجد يكرر هذه القواعد، يكرر هذه القواعد كل ليلة. فأتى أحد الشافعية وقال له أبو سعيد الهروي وأراد أن يدخل، فلم يتمكن من دخول المسجد إلا بحيلة، يقولون أنه التف بحصير. فلما أغلق أبو طاهر الدباس المسجد وجعل يكرر هذه القواعد، فذكر 7 قواعد. يقولون بعدما ذكر 7 قواعد حصل الهروي سعلة طاس أو فأحس به أبو طاهر الدباس، فقال أنه طرده من المسجد، وقيل أنه ضربه أيضا وأخرجه من المسجد. لكن أبو سعيد الهروي ذهب ورجع بهذه القواعد 7 إلى أصحابه، ثم زاد عليها بعد ذلك. لكن قال أن هذه أول، يعني ما أول خبر يروى في جمع القواعد، وهذا يذكره من صنف في كتب القواعد. وصنف مصنفات يعني كثيرة، لكن معظم المصنفات في كتب القواعد مذهبية. نجد مثلا في المذهب الحنفي الأشباه والنظائر لابن نجيم، المذهب الشافعي الأشباه والنظائر للسيوطي، في المذهب الحنبلي قواعد ابن رجب، قواعد ابن اللحام، في المذهب المالكي فروق القرافي. نجد أن معظم المصنفات في القواعد الفقهية أنها مذهبية. ولهذا الكتاب الذي بين أيدينا قواعد الشيخ عبد الرحمن السعدي تمتاز بأنها ليست مذهبية، وإنما هي على حسب ما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة، وهذا مما تميز به هذا الكتاب. هناك كتاب معاصر صغير في حجمه لكنه كبير في فائدته، يمتاز بحسن الترتيب والعرض، ويجمع لك خلاصة ما كتب في القواعد الفقهية، واسمه الوجيز، الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية، الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية لمحمد صدقي البورن. هذا في الحقيقة في نظره يعني أفضل ما كتب في القواعد الفقهية، وميزته كما ذكرت حسن الترتيب وحسن العرض، وأيضا يذكر المصادر والمراجع التي ينقل منها. الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية. هناك القواعد الكلية 5، وقال لها القواعد الكبرى، وهذه قواعد متفق عليها بين العلماء، وهذه لابد من أن يكون طالب العلم على معرفة بها. قاعدة الأولى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ثانية لا ضرر ولا ضرار، بعضهم يعبر الضرر يزال. ثالثة الأمور بمقاصدها. الرابعة العادة محكمة. الخامسة المشقة تجب التيسير. نعدها لنا مرة أخرى. القواعد الكبرى أو القواعد الكلية الكبرى، نعم، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، والأمور بمقاصدها، والعادة محكمة، مشقة تجب التيسير. نرجو حفظ هذه القواعد. هذه القواعد يا إخوان تسمى القواعد الكبرى، وهي قواعد متفق عليها بين أهل العلم. الكتاب الذي بين أيدينا هو كما ذكرت كتاب قواعد الأصول الجامعة، وسميه بعض قواعد الشيخ عبد الرحمن السعدي. ومما تميز به ما ذكرته قبل قليل من أنه لا يتقيد بمذهب معين، بينما جل ما صنف في القواعد الفقهية تتقيد بمذاهب. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله علم من الأعلام، إمام من الأئمة، تميز بالعناية بكتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، بل إنه لخص كثيرا من كتب هذين الشيخين وتأثر بهما، وعنده ملكة في الاستنباط وفي الاستدلال وفي الترجيح. ومن أبرز تلاميذه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وتوفي سنة 1376 للهجرة، 1376 للهجرة، وصنف مصنفات كثيرة، قد جمعت هذه المصنفات، جمعت هذه المصنفات في كتب الشيخ السعدي، وجمعت أيضا في قرص في الحاسب، جمع فيه جميع مصنفات وكتب الشيخ يحسن اقتناؤه. طيب نبدأ بعبارة المؤلف رحمه الله. نقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا. لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عنها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة. فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. نعم، هو قسم كتابه إلى هذين القسمين، قسم في القواعد وقسم في الفروق. قسم في القواعد وقسم في الفروق، والذي إن شاء الله سنأخذ بهذه الدورة القواعد، أما الفروق لعلها يعني تكون في دروس أخرى أو دورات أخرى. وذكر 60 قاعدة، 60 قاعدة في هذا. نبدأ أولا بالقاعدة الأولى. نعم. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي محل إجماع محل إجماع بين أهل العلم أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وقال بعض أهل العلم إن قواعد الشريعة ترجع إلى هذه القاعدة، إنها ترجع إلى هذه القاعدة، وأن ما سواها من القواعد مأخوذ منها ومتفرع عليها. وهذه القاعدة نجد أن العلماء يذكرونها خاصة في عند الترجيح بين المسائل، عند الترجيح بين المسائل التي تكون محل خلاف، يذكر العلماء هذه القاعدة، يقولون الشريعة لا تأمر إلا بمصلحته خالصة وراجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة وراجحة. وتأملت جميع ما أمر به الشارع تجد أنه من هذا القبيل، فيه مصلحة، لا يمكن أن يأمر الشارع بشيء إلا فيه مصلحة، إما خالصة أو راجحة، ولا يمكن أن ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة، إما خالصة وإما راجحة. وإذا رأيت أمرا فيه مصلحة راجحة أو خالصة فإنه لا يمكن أن يكون هذا ممنوعا في الشريعة. وعلى ذلك نجد أن بعض العلماء في مقام الترجيح بين المسائل يقولون إن هذا فيه مصلحة للناس وليس فيه مضرة، والشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، وهذه الشريعة إنما أتت لتحصيل المصالح. يعني أذكر على سبيل المثال مثلا السفتجة، السفتجة معناها أن يقرض الإنسان آخر قرضا ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر، اختلف فيها العلماء، فمنهم من منعها ومنهم من أجازها، والصحيح فيها الجواز. ابن قيم لما وشيخ الإسلام تيمية وابن قيم لما رجح القول بالجواز أتيا بهذه القاعدة، قالوا أن فيها مصلحة وليس فيها ضرر بأي وجه من الوجوه، والشارع لا يأمر إلا فيه مصلحة راجحة أو خالصة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة راجحة أو خالصة. فيعني أتوا بهذه القاعدة عند توجه من وجوه الترجيح. وغير ذلك من المسائل، مسألة ضع وتعجل، أيضا ضع وتعجل، عندما يكون لك دين عند آخر يحل بعد سنة وتأتي مثلا بعد 6 أشهر وتقول عجل لي الدين الذي في ذمتك وأضع عنك بعضه، فبعض أهل العلم كثير من أهل العلم يمنع هذه المسألة، والصحيح هو الجواز. ومما يذكرون في الجواز يقولون أن هذه فيها مصلحة للطرفين وليس فيها مفسدة، ويذكرون هذه القاعدة، وما كان فيه مصلحة خالصة أو راجحة فإن الشارع يأمر به، وما كان فيه مفسدة خالصة أو راجحة فإن الشارع ينهى عنه. فنجد أن هذه القاعدة ترد كثيرا في كلام أهل العلم، خاصة عند الترجيح بين المسائل الخلافية. نعم. هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشد عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به فيها إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. إذن المؤلف رحمه الله ذكر أدلة هذه القاعدة. الدليل الأول قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه آية عظيمة جامعة شاملة، لم يبق عدل ولا إحسان إلا أمر به في هذه الآية، ولا فحشاء ولا منكر إلا ونهي عنه في هذه الآية. بعض الخطباء يختم خطبته الثانية بهذه الآية لأنها آية عظيمة، لكن لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك المداومة على ختم خطبة الجمعة بها محل نظر. والذي ينبغي أن ينوع الخطيب في ختم الخطبة، تارة يأتي بها وتارة يأتي بغيرها، وتارة يختم مثلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كونه يداوم كل خطبة

من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق، قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكره الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهية عنها بالمفاسد. نعم، ويرجحون بها في مقام الترجيح بين المسائل الخلافية. عندما يكون هناك مسألة خلافية ينظر المصالح والمفاسد، إذا كان هذا الشيء فيه مصلحة للناس، مصلحة خالصة أو راجحة، أو في الأمر الآخر مضرة أو مفسدة خالصة أو راجحة، فيكون هذا وجها من وجوه الترجيح في المسائل الخلافية بين أهل العلم. نعم. وأحد الأصول الأربعة المبني عليها جميع الأحكام القياس الذي هو العدل وما يعرف به العدل. طيب، أحد الأصول الأربعة القياس، ما هي الأصول الأربعة؟ من يذكرها؟ نعم، أحسنت، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول أربعة. يقول أصول أربعة، هذه هي الأصول الأربعة. نعم. وهو الميزان الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. نعم، الآن المؤلف رحمه الله ذكر الأدلة لهذه القاعدة، وأطال في ذكر هذه الأدلة، ثم سينتقل للأمثلة. يقسم العلماء المصالح والمفاسد إلى أربعة أقسام. القسم الأول مصالح خالصة، مصالح خالصة مثل الإيمان والتوحيد، وسيذكر المؤلف أيضا أمثلة أخرى. القسم الثاني مصالح راجحة، مصالح راجحة مثل الجهاد، جهاد في سبيل الله وليس مقصودا لذاته، وإنما لما يترتب عليه من أعلاء كلمة الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فمصلحة فيه راجحة، المصلحة فيه راجحة. القسم الثالث مفاسد خالصة مثل الشرك بالله عز وجل، فإنه مفسدة خالصة، ومثل السحر مفسدة خالصة. وإن كان يعني المقصود بقولنا خالصة يعني من جهة الشرع، وإلا قد يكون فيه مصلحة لبعض الذين يكسبون من وراء هذه الشركيات والخرافيات والسحر، لكن من جهة الشرع يعتبر هو مفسدة خالصة. القسم الرابع مفاسد راجحة، مفاسد راجحة، وأمثلة ذلك الخمر والميسر، كما قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فأصبحت الأقسام على هذه الأقسام الأربعة: مصالح خالصة ومصالح راجحة ومفاسد خالصة ومفاسد راجحة. هل هناك قسم خامس تستوي فيه المصلحة والمفسدة؟ أقول لا يوجد، وتأبى حكمة الله وجود مثل هذا القسم، بل لا بد من ترجيح إما المصلحة أو المفسدة، لكن لا يمكن أن يوجد شيء تتساوى مصلحته ومفسدته، وإنما إذا تأملت الأمور تجد أنها لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة: إما مصالح خالصة أو راجحة، وإما مفاسد خالصة أو راجحة. فإذا كان الشيء فيه مصلحة خالصة أو راجحة فإن الشارع يأمر به، إذا كان فيه مفسدة خالصة أو راجحة فإن الشارع ينهى عنه. والمؤلف ذكر أمثلة لهذه الأقسام. نعم. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات: جمهور الأحكام الشرعية، فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة، والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب. نعم، الأول أمثلة المصالح الخالصة: الإيمان والتوحيد، هذه أمثلة المصالح الخالصة. الشرك والكفر مثال المفاسد الخالصة. نعم. والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب والأبدان وفي الدنيا والآخرة، والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده. ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحان مصلحته. هنا الصدق مصلحة خالصة والكذب مفسدة خالصة، ولهذا نجد أن الكذب مذموم عند جميع الأمم، والأشياء التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا. هذه يعني فائدة ذكر الشيخ الإسلام تيمية، الأشياء التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا. فمن الأشياء التي يتفق عليها عقلاء بني آدم ذم الكذب عند جميع الأمم مذموم، ومدح الصدق عند جميع الأمم ممدوح. فالصدق مصلحة خالصة والكذب مفسدة خالصة، لكن إذا ترتب عليه مصلحة أخرى فإنه يجوز لما يترتب عليه من المصلحة التي ترجح الجانب فيه. نعم. والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة، والميسر والخمر مفاسدها ومضارها أكثر من نفعهما، ولذلك حرمهما الله. قال تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طيب الميسر والخمر مثال لأي قسم مفسدة الراجحة؟ نعم. قال تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين وتعلم السحر ومضرته خالصة، كما قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. نعم، نحن قلنا خالصة يعني من جهة الشرع، وإلا من جهة الذين يتعاطون السحر قد يكسبون من ورائه أموالا فيكون لهم فيه مصلحة، لكن من جهة الشرع هو مفسدة خالصة. نعم. وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار، فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. يعني أن المفسد أحيانا قد يقترن بها مصلحة فيرجح جانب المصلحة، كما مر معنا قبل قليل الكذب، الكذب مفسدة لكن إذا اقترن به مصلحة راجحة فإنه يجوز، وذلك الكذب الحرب وبين الزوجين والكذب لأجل الإصلاح، هنا اقترن به مصلحة راجحة. هكذا أيضا بالنسبة لأكل الميتة ومفسدة، لكن إذا اقترن به مصلحة حفظ النفس غلب جانب المصلحة لأنها أرجح، فانقلب القسم من كونه مفسدة إلى كونه مصلحة راجحة. أحيانا قد يكون الشيء مفسدة لكن يقترن به شيء آخر يقلبه ويحوله من كونه مفسدة إلى كونه مصلحة راجحة. نعم. ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن العلوم الأصلية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره وينتج عنها من الأعمال، كما تدخل في غيرها من الأصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى وهي قوله. نعم. القاعدة الثانية. نعم، هنا المؤلف مثل بالبرقيات لأن البرقيات خرجت في زمن المؤلف، وأول ما خرجت البرقية استنكرها كثير من الناس، وبعض الناس عدوها من السحر، ولكن الشيخ رحمه الله يعني بيّن هذا، بيّن فيها مصلحة وأنها لا بأس باستخدامها وكتب في هذا، ولذلك نجد أنه يمثل بها لأنها أول ما خرجت في زمن المؤلف. وأيضا مكبر الصوت يقال أن أول من استخدمها الشيخ عبد الرحمن السعدي، واستنكره الناس في زمن أول ما خرج، لكن الشيخ تكلم وبين، قال أن بين ذلك في خطبة جمعة، وبين أن هذا من فيه مصلحة للناس، وذكر نحو من هذا الكلام الذي ذكره هنا، وأن ما كان فيه مصلحة فإنه مطلوب. فيعني لا يستغرب ذكر هذه الأمثلة، لأن أمثلة يعني عايشها المؤلف ووجد في زمن المؤلف. عندما يمثل ببرقية مثلا، هي أول ما خرجت كان هناك استنكار من بعض الناس، فمثل بها المؤلف هنا في هذه القاعدة. طيب، إذا ننتهي من الكلام عن هذه القاعدة، وقلنا أنها محل إجماع بين أهل العلم، وقسمنا المصالح والمفاسد إلى أربعة أقسام بعدما ذكرنا أدلة لهذه القاعدة. بعد ذلك ننتقل للقاعدة الثانية. القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد. ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها. ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها. هذه قاعدة تذكر في كتب أصول الفقه، وأيضا تذكر في كتب القواعد، لكن يعنى بها الأصوليون ويذكرونها أيضا تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الوسائل معناها الطرق التي يتوصل بها إلى أمور أخرى، الوسائل هي الطرق التي يتوصل بها إلى أمور أخرى، هي مقصودة في نفسها، يتوصل بها إلى أمور أخرى هي مقصودة في نفسها. فالوسائل ليست مقصودة في نفسها، وإنما هي طرق إلى تلك المقاصد. فإن كان القصد واجبا كانت الوسيلة واجبة، وإن كان القصد مسنونا كانت الوسيلة مسنونة، وإذا كان محرما كانت محرمة. وسيأتي ذكر أمثلة لذلك. نعم. هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء، والأمور التي يتوقف الشيء عليها، واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها، والشروط التي تتوقف عليها الأحكام. فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به، وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على أحكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به. يعبر عن ذلك العلماء بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة. فيكون الذهاب إلى المسجد واجبا. لماذا؟ لأن أداء الصلاة في المسجد بالنسبة للرجال واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الذهاب لعيادة المرضى مستحب. لماذا؟ لأن عيادة المرضى مستحب، وما كان وسيلة إلى المستحب فهو مستحب. وقد يثاب الإنسان على الوسيلة إذا كانت إلى أمر يحبه الله ورسوله. فمثلا عند الذهاب إلى المسجد ورد الفضل بأن المسلم لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، مع أن الذهاب وسيلة لكنها الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فرتب هذا الفضل. ولذلك يثاب الإنسان على الوسيلة إلى الأمر الواجب أو المسنون. إذن الذهاب للمسجد يثاب عليه الإنسان، لكن يثاب عليه إذا كان ماشيا، أما إذا كان راكبا سيارة هل يثاب عليه الثواب الوارد في الحديث لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة؟ هل هذا خاص بالماشي أو يشمل الراكب؟ نعم ما يجيب؟ نعم لا يشمل. طيب نعم يشمل. نعم هو من حيث يعني الفضل هو يشمل، لكن الفضل الوارد بالحديث خاص بالماشي، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا كان منزله بعيدا وكانت لا تخطئه الصلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، قال ما يسرني ذلك، إني أحتسب أن يكتب أجر ممشاي ورجوعي، ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كتب الله لك، قد جمع الله لك ذلك كله. فهو قد فهم بأنه لو اشترى حمارا وركبه لفاته الأجر الخاص المرتب على الذهاب للمسجد، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم، ما أنكر عليه، قال قد جمع الله لك ذلك كله. فإذا الذي يأتي المسجد بالسيارة لا يثاب الثواب الخاص الوارد في هذا الحديث، وإنما الثواب خاص بمن يأتي للمسجد ماشيا، وإن كان هو يعني مأجور في الجملة لكونه قد أتى إلى أمر مأمور به، لكن أحيانا قد يرد ثواب خاص على وسيلة معينة كالذهاب ماشيا، الذهاب إلى المسجد ماشيا أفضل من الذهاب إلى المسجد راكبا. ولهذا الحديث الجمعة من ذكر وابتكر وغسل واغتسل قال ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب. نعم. وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. نعم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب يعني تعب ولا مخمصة يعني مجاعة ولا يطؤون موطئا يعني ينزلون منزلا. فبين الله تعالى يكتب لهم بهذه الأشياء أعمال صالحة، مع أنها يعني كثير منها ناشئ عن أفعالهم، ناشئ عن أفعالهم، فلأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد ويثاب الإنسان عليها، الوسيلة إلى الطاعة يثاب الإنسان عليها. نعم. وفي الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها. وكما أن نقل الأقدام والسعي للعبادات تابع للعبادة، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة. طيب بالنسبة للآية الكريمة هذه آية عظيمة، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، يعني ما قدموا من أعمال صالحة وآثاره. ذكر ابن كثير في تفسيره قولين في معنى قوله وآثاره. قال القول الأول آثارهم يعني خطاهم إلى الطاعة أو المعصية، خطاهم إلى الطاعة أو المعصية، كما في حديث بني سلمة دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم. فالقول الأول في معنى الآثار الخطى إلى الطاعة والمعصية. القول الثاني أن الآثار يعني نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي آثروها من بعدهم فنجزيهم عليها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. فتكون القول الثاني في الآثار يعني جميع ما خلفوه بعدهم من آثار صالحة أو غير صالحة فهي تكتب عليه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والقول الثاني هو القول الأقرب والأرجح، لأن القول الأول هو الخطأ إلى الطاعة والمعصية تدخل في قول الله ما قدموا، إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا، ما قدموا تدخل في الخطأ إلى الطاعة والمعصية، لكن وآثارهم يعني ما خلفوه بعدهم. ومن الآثار ما ذكر في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه من الآثار. فمن الناس من يوفقه الله تعالى لأن يخلف آثارا من بعده، إما علما نافعا، إما كتبا نافعة، إما أولاد صالحين يدعون له، إما صدقة جارية. وبعض الناس من حين أن يموت لا يبقى له أي أثر، فكن من القسم الأول، اجعل لك آثارا في هذه الحياة، اجعل لك آثارا تبقى بعد مماتك، إما من علم نافع، وإما من صدقات، وإما من غيرها، لأن هذه الآثار يكتب الإنسان أجرها ما دام ينتفع بها، ما دام ينتفع بها يكتب له أجرها. الآن كلام المؤلف هذا الكتاب من آثار المؤلف التي نرجو أن يكتب له أجره وثوابه. فالله تعالى كما يكتب الإنسان الأعمال الصالحة التي يعملها في الدنيا يكتب له الآثار التي يخلفها بعد مماته من خير أو من شر. نعم. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها، وأمر بتألم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات، فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن فروع هذا الأصل قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله أو وجوده فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه أيضا شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن مثلها أو زيادة لا تضره ولا تجحف بماله. نعم. هنا انتقل المؤلف في فروع القاعدة، ذكر من هذه الفروع: إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه، لا بد من البحث عنه، لا بد من البحث عنه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء، ولا قال الإنسان لم يجد إلا إذا بحث عنه ولم يجد. كذلك إذا وجد الماء يباع بثمن المثل أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله لزمه الشراء، لزمه الشراء. وبناء على ذلك في الوقت الحاضر ليس الإنسان يتيمم في الطرقات العامة، لأنه لا بد أن يجد محطة، محطات الوقود، وهذه محطات لا تخلو من ماء إما أن يبذل مجانا أو يباع بثمن المثل. ولذلك نجد تساهل بعض الناس في التيمم هذا في غير محله، فالتيمم يكون عندما يعدم الماء، عندما لا يجد الإنسان الماء، كما لو كان مثلا في البرية وليس عنده ماء، أو عنده ماء ولا يكفي إلا الأكل والشرب مثلا. أما في الطرقات العامة في وقتنا الحاضر فإن الماء ميسور وموجود، إما يعني مبذولا وإما يباع بثمن المثل قريبا منه. طيب لو وجد الماء، لو وجد من يهب له ماء، هل يجب عليه قبوله أو له أن يعدل التيمم؟ قلنا إذا وجده يباع لزمه شراءه، لا إشكال في هذا، لكن لو وجد من يهب له الماء هل يجب عليه قبوله؟ كونه يقبله لا إشكال أيضا، لكن هل يجب أو لا يجب؟ نعم نعم أحسنت، لا يجب عليه قبوله. لماذا؟ لأنه لا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره، قد يمتن عليه هذا الواحد يوم من الأيام بهذا الماء، فلا يلزم أن يكون، لا يلزم أن يكون تحت منة غيره. لكن في الشراء ليس للباع عليه منة، اشترى بدراهمه. نعم. ومن فروعها وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها، ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة. نعم. نحن نريد نكمل هذه القاعدة، الأخوان يقولون يعني الوقت انتهى، لكن نريد أن نكمل هذه القاعدة حتى نقف عند القاعدة الثالثة. نعم. ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه الإنسان في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله، والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، فما اضطر إليه الإنسان بنفسه تعين عليه، وما لم يضطر إليه بنفسه لكن الناس محتاجون إليه فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به وجب على الكل. ولهذا من فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى، وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، وجهاد لم يتعين، وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك، والزراعة والحراثة وتوابع ذلك. ومن فروعها يعني جميع فروض الكفايات داخلة في هذا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ومن فروعها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم، وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات، والسعي في الأسباب المحصلة لا واجبات مثلها. نعم، إذا كان عند الإنسان أهل من زوجة وأولاد يجب عليه أن يسعى للكسب حتى ينفق عليهم، لأن النفقة عليه واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة الوقت والقبلة والجهات لمن يحتاج إليها، لمن يحتاج إليها كالمؤذن. نعم. ومن فروعها أن العلوم الشرعية نوعان: مقاصد، وهي علم الكتاب والسنة، ووسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتها إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابع للعلوم الشرعية. نعم، لو أراد شخص يتحدث بغير اللغة العربية أن يتعلم ويتفقه الدين، فنقول له أولا ابدأ بتعلم اللغة العربية، لأنه لا يمكنك أن تفهم علوم الشريعة إلا بفهم اللغة العربية، يكون هذا يعني من هذا الباب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ومن فروعها أن كل مباح توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، ولذلك يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم، تحريم البيع بعد النداء الثاني هو من هذا الباب، لأنه وسيلة للاشتغال عن خطبة الجمعة، ومكان وسيلة الحرام فهو حرام فهو محرم. نعم. وكذلك إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة أو خيف فوت صلاة الجماعة الواجبة على الصحيح، وكذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بها معصية كبيع العصير على من يتخذ الخمرة. يعني مثلا إقفال الأمر، مثلا الآن مراكز هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر المحلات بإقفالها وقت الصلاة، قد يقول قال مثلا: ما الدليل لهذا؟ نستدل بهذه القاعدة، نقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتح هذه المحلات وقت الصلاة وسيلة لترك الصلاة في الجماعة، وما كان وسيلة للحرام فهو حرام، فنستدل بهذه القاعدة لهذه المسألة. نعم. وكذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا، أو السلاح لأهل الفتنة، أو قطاع الطريق، وبيع البيض ونحمه لمن يقامر عليه. وكذلك تحل هذه أيضا، هذه يعني قاعدة مفيدة: بيع الشيء الذي يمكن يستخدم في الحلال وفي الحرام، فإذا علمت بأن المشتري سوف يستخدمه في الحرام يحرم بيعه، لكن إذا علمت بأن سوف يستخدمه في الحلال يجوز بيعه. وهذه القاعدة ذكرها ابن القيم وساق أمثلة لها في كتاب زاد المعاد، وذكر من ضمن الأمثلة قال: بيع البغل والحمار لأكلهما محرم، وللركوب جائز. وأيضا ذكر قال: بيع الحرير لرجل يلبسه حرام، وبيع لمن يحل له لبسه جائز. ممكن أن نذكر أمثلة معاصرة: بيع مثلا الهاتف الجوال الذي يكون فيه كاميرا لما يستخدمه في الحلال جائز، لكن لو علمت بأن هذا الشخص هو يستخدمه في الحرام إنه لا يجوز. بيع الحاسب الآلي مثلا لما يستخدمه في الحلال جائز، لما يستخدمه في الحرام غير جائز. بيع المسجل، بيع التلفاز، كل الأشياء التي تستخدم في الخير وفي الشر نقول بحسب المشتري. طيب إذا كنت لا تعلم فالأصل هو الجواز، إذا كنت لا تعلم فالأصل هو الجواز، إذا علمت بأن سوف يستخدمه في الخير فيجوز بيعه عليه. إذا علمت بأن هذا الشخص قامت القضاءً على أنه سوف يستخدمه في الشر فلا يجوز بيعه له، لا يجوز بيعه له. فيعني هذه أيضا قاعدة مفيدة لطالب علمهم. المؤلف هنا ذكر أمثلة، بيع العصير، الأصل في بيع العصير أنه جائز، لكن إذا علمت بأن هذا سوف يتخذ خمرا فإنه لا يجوز. بيع السلاح الأصل جوازه، لكن إذا علمت بأن إذا كان وقت الفتنة فيغلب أنه سوف يستخدمه في الحرام. بيع البيض الأصل جوازه، لكن لو علمت بأن هذا الشخص سوف يستخدم البيض في القمار لا يجوز. نعم. وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها إلى محرم، كالحيل على قلب الدين على المدين، وكبيع العينة، والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقف أو بإظهار الثواب غير المقصود أو إظهار زيادة في الثمن لئلا يأخذ الشفيع. نعم. ومن ذلك العقد على امرأة لكي يحللها لزوجها. العقد على المرأة مثل هذه المرأة في الأصل هو الجواز، لكن لما اقترن بهذه النية كان وسيلة إلى حرام، وما كان وسيلة إلى حرام فهو محرم. نعم. ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث، يعاقبان بنقيض قصدهما، وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه. نعم. ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، لأن هذا العضل وسيلة للحرام فهو محرم. كونه عضل المرأة ويضارها حتى تدفع له المهر هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إلا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا فاحشة مبينة، ولا يجوز، يجوز عضوها لأجل أن تفتدي منه، ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. نعم. فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. ومنها ما قاله الأصحاب، ومن أهدى لغيره حياء منه أو خوفا منه وجب عليه الرد. وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وكلما كان الفرع يدخل في عدة أصول كان دليلا على قوته. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج حقه، والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده، كذلك كدنا ليوسف يعني الحيل التي توصل بها لاستخراج الحقوق لا بأس بها، كما في قصة يوسف، وكما أيضا في قول الله تعالى لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم. ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخضر بخرقه للسفينة الصالحة لتعيب فتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه، فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. والحيلة مثلا على الربا تكون محرمة، لذلك مثلا في الوقت الحاضر ما هو موجود عند بعض البنوك من التحايل على الربا، من التحايل على الربا بالتورق المنظم وغيره، تجد أنهم بدل ما يتعاملون بالربا صراحة يأتون بسلع معادن أو حديد وغيرها وتباع بيعا صوريا، أوراق تذهب وأوراق تأتي، ويحصل العميل على ما أراد من سيولة نقدية ويثبت في ذمته أكثر منها، هذه من الحيلة على الربا، فيكون هذا محرما. نعم. ومن فروعها أن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية يتيم ونظارة وقف ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها ومن وسائل ردها إلى أهلها حفظها في حفظ مثلها. ومن وسائل حفظها الإنفاق عليها إن كانت ذات روح. ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. كل هذه أمثلة وتفريعات لهذه القاعدة والمؤلف أطال فيها رحمه الله، ويعني هذه أمثلة ظاهرة لو وقفنا عند كل مثال لأخذنا وقتا طويلا. نعم. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده وخطبة النكاح وخطبة الولايات على خطبة أخيه. كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. وقد خرج عن هذا الأصل تعيد مرة ثانية وخطبة ومن فروعها ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده وخطبة النكاح وخطبة الولايات على بعض النسخ أخرى وطلب الولايات وطلب الولاية والوظيفة إذا كان لها أهل، يعني إذا كان لها أهل يبدو أنها يعني وخطبة النكاح على خطبة أخيه وخطبة النكاح على خطبة أخيه بعدها وطلب الولاية والوظيفة إذا كان لها أهل. نعم، طلب الولاية والوظيفة إذا كان لها أهل لا بأس به، كما قال يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وللأصل فيها المنع. نعم، كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده وخطبة النكاح على خطبة أخيه وطلب الولايات. كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. وهذه يا أخوان قاعدة يعني مفيدة لطالب العلم، يعني الآن مثلا من قواعد الشريعة الحث على كل ما يجلب المحبة والمودة بين أفراد المجتمع المسلم، والحث على الابتعاد عن كل ما يجلب البغضة. ولذلك شرعت صلاة الجماعة، وإلا بإمكان الإنسان يصلي في بيته أليس كذلك؟ هي الصلاة ذات أقوال وأفعال، بإمكان الإنسان يصلي في بيته. لكن لماذا أوجب الشارع على الرجال الصلاة جماعة في المسجد؟ لأجل أن تحصل المودة والمحبة بينهم والائتلاف والتعاون والتعارف، هذه مقاصد عظيمة. فدل على كل ما يؤدي إلى هذا المعنى فهو مطلوب، كل ما يؤدي إلى هذا المقصد فهو مطلوب، وكل ما يخالفه فهو مذموم، كل ما يؤدي إلى قطيعة بين الجيران إلى الاختلاف إلى التنازع إلى البغضة فهو مذموم. نعم، وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فالوفاء بنذر الطاعة واجب وعقده مكروه، مع أن الوفاء لا يتأتى إلا بعقد، فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه ينقض الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وهو في سعة العافية، وفيه نوع تأل وإدلال. يعني هذا من المستثنيات، خرج عن هذا الأصل، يعني ما يستثنى من هذا الأصل أو من هذه القاعدة النذر. النذر الوفاء به إذا كان نذر الطاعة واجب، لكن عقده ابتداء مكروه، فلم تأخذ الآن الوسيلة حكم المقصد. هذا النذر له حكم خاص، له حكم خاص، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. لكن النذر إنما يجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة فقط، لكن لو كان نذرا في أمر مباح لا يجب الوفاء به، وإنما مخير بين الوفاء به وبين كفارة اليمين. إذا كان نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لكن لكن يكون فيه كفارة يمين. نعم. ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثا، فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل، لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي، وإنما صورته صورة نكاح، وحقيقته حقيقة السفاح. وكما أن وسائل الأحكام حكمها، نعم، يعني هذه الوسيلة تأخذ حكم المقصد، يعني هو عندما ينكح امرأة لأجل يحللها لمطلقها ثلاثا لا تحل له، مع أن النكاح بأصله حلال، مع أن النكاح بأصله حلال. ومن ذلك أيضا النكاح بنية الطلاق، أنه على القول الراجح أيضا لا يجوز، لأن فيه غشا وكذبا، مع أن الأصل في النكاح وعقد مكتمل الأركان والشروط، لكن بسبب اقتران بهذه النية يعني لم يجوز لأجل ذلك. ومن ذلك أيضا نكاح المتعة فإنه محرم. نعم. وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها، فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة. نعم، كما في الذهاب للمسجد والرجوع من المسجد يكتب للإنسان أجر خطاه إلى المسجد وأجر رجوعه إذا كان ماشيا، إذا كان ماشيا. نعم. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إني لأحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب خروجي منه إليها. نعم. ومن ذلك مثلا الاحتساب في دفع النفقات إلى الأهل من زوجة ومن والدين وإخوة، فإن الإنسان إذا احتسب ذلك يجر عليه، لقول عليه الصلاة والسلام: وعلم أنك أن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، ولقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أعتقت به رقبة، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها عند الله أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظم من الصدقة على المساكين، الذي تنفق على أهلك أعظم من الصدقة على المساكين. لكن هل يؤجر عليه الإنسان إذا لم يحتسبه، إذا لم يستحضر النية أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، ومنهم من قال أنه لا يؤجر عليه، لذلك ذهب القرافي وجماعة قال لا يؤجر إلا بالاحتساب. والقول الثاني أنه يؤجر وهو الأقرب، لكن مع ذلك فإن أجر وثواب من يحتسب أكمل وأفضل من ثواب وأجر من ينفق بدون نية واحتساب. ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند القاعدة الثالثة، ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، رجل صلى وعليه غسل لكنه توضأ وتيمم ولم يغتسل، بل تيمم وتوضأ ثم صلى ركعتين ولم يصلي فريضة، والسبب ليثبت لزوجته أنه ليس على جنابة حتى لا تقع مشكلة، فهل عليه إثم لاجتهاده؟ فمحل هذه المشكلة؟ نعم، مثل هذا يعني قد أخطأ صلاته، طبعا لا شك أنها غير صحيحة، وكون الإنسان يصلي على غير طهارة بعض الفقهاء يشدد في ذلك، فقهاء الحنفية يرون أنه كفر، لأن يعتبرون هذا استهزاء بالله عز وجل، استهزاء بالله كفر، وإن كان جمهور العلماء على أنه ليس كفرا لكنه يعني ارتكب معصية بهذا. نقول لهذا الرجل أنه قد يعني أخطأ، عليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل. نعم. بعض الناس قد يقول أن الفوائد البنكية التي تأخذ من القروض فيها مصلحة للدائن والمدين، كيف يفرق بين هذا وهذا، خاصة أن هناك بعض المتساهلين يستخدمون هذه القواعد استخدامات خاطئة؟ يا أخوان، ما ورد فيه النص، هذا لا قول فيه لأحد. إذا قال أحد أن هذا فيه مصلحة، والله تعالى يقول ليس فيه مصلحة أو ضرره أكثر من مصلحته، فلا قول لأحد، ما قول الله قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الذي يذكر الأخ السائل قاله مشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الله تعالى: ذلك منهم يقولون إن قالوا ذلك منهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا وش الفرق بين البيع والربا؟ لماذا تحرمون الربا وتحلون البيع؟ قال الله وحل الله البيع وحرم الربا. لاحظ أيضا يعني أن الله كيف رد الله تعالى عليهم، حل الله البيع وحرم الربا، الله أعلم وأحكم. يعني القول بأن الربا فيه مصلحة والفوائد البنكية هذا يعارض يعني حكم الله وشرع الله تعالى، الله تعالى أعلم وأحكم، الله تعالى أعلم وأحكم. ثم أيضا ما يتوهمه الإنسان من مصلحة هو قد لا يستحضر المفاسد المترتبة عليه. ولذلك أنا أذكر أني قرأت خبرا في إحدى المجلات أن بنكا في اليابان درس أسباب التعثر في البنوك، وجد أن أعظم سبب هو الربا، فألغى الربا عنده وجعل الفائدة عنده صفر. فتجد أن ما حرمه الله لا يعني يجب أن نعتقد بأن فيه مفسدة إما خالصة وإما راجعة، وما أباحه الله فيه مصلحة إما خالصة وإما راجعة. وقد يتوهم الإنسان شيئا غير هذا، لكن الأشياء التي ورد فيها النص يجب أن يعتقد ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. يسأل عن مقولة خلها وربك يحلها تكثر، فما يظهر أنها يعني لا بأس بها، يعني خلها اتركها، اتركها والله عز وجل يسهل أمرها أو يسر الله تعالى لها حلا، لا يظهر لي فيها إشكال. يسأل عن بقاء المحدث حدثا أصغر في المسجد. نعم، بقاء المحدث حدثا أصغر في المسجد هذه محل خلاف بين أهل العلم. إذا كان محدثا حدثا أكبر، إذا كان محدثا حدثا أكبر، أما المحدث حدثا أصغر فلا إشكال في بقاء في المسجد، لكن يرد إشكال فقط في من جهة أن سيجلس بدون أن يأتي بتحية المسجد، وتحية المسجد عند أكثر أهل العلم مستحبة وليست واجبة، مستحبة وليست واجبة، وبناء على ذلك لا حرج عليه في الجلوس في المسجد إذا كان محدثا حدثا أصغر. إنما خلاف المحدث حدثا أكبر إذا توضأ هل يجلس في المسجد أم لا، فالذي عليه الجمهور أنه يجلس المسجد، ولكن القول الصحيح أنه لا يجلس لعموم الآية ولا جنوبا إلا عابر السبيل. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل جميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.